والشيخ مثلا يرى أو أن ما معرفش مذهب الشيخ في المسألة، بس أنا بفرض فرض أنه يرى مثلا أن الكحول إذا كان بقدر يسير ومستهلك ومن أجل الصناعة، وهذه فتوى المجامع الفقهية على فكرة، أن هذا لا يضر ولا بأس به، فخلاص وضحت. يبقى أنا كده عملت إيه؟ فعلت ما يفعل المقلد، وهو أن أقلد أوسط الناس عندي. وضحت. ولذلك إحنا إما يا إما مجتهدين يا إما طلبة علم على سبيل النجاة، نلتحق بالمجتهدين أحيانا وننزل إلى العوام أحيانا مقلدة، يا إما إحنا مقلد. المقلد يعمل إيه؟ يقلد أوسط الناس عنده، هذا ما يدين إلى الله به. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا. أنا أسأل أهل الذكر وما أفتوني بها أفعل، خلاص وراح دماغ. إنما كل الناس الآن وخاصة مشايخ الفيسبوك كلهم الآن مجتهدون، واجتهاد مطلق، مش اجتهاد في الفيسبوك بس في المذهب، لا ده اجتهاد مطلق، ويحكمون كل الناس إلى آرائهم. يعني هذا ليس بطريق سليم يستطيع المرء أن يصل منه إلى الحق وإلى طريق الصواب. آخر سؤال تفضل. آخر سؤال. طبعا هي مشتبهة عند كثير من الناس طبعا، ولكن أنا أعمل إيه؟ ده السؤال. أنت مقلد، قلد أوسط الناس عندك. أوسط الناس عندي الشيخ الحويني بقلده، أوسط الناس عندي الألباني وقلد الألباني، أوسط الناس عندي الشيخ النباس قلد النباس، بس ليس بهوى. يعني برضو بعض الناس بتقع في محظور. النهارده الشيخ الحويني قال كلام يروق لي، يبقى هو شيخ المشايخ، عالمنا وابن عالمنا وسيدنا ابن سيدنا. طب الشيخ جه بكره خالف هوى في نفسه وقال قولا، ما ايه اللي بيقوله الشيخ ده؟ هبدا اطعن. هذه طريقه اليهود يا ابن. انما انا مقلد شيخ، او انا يعني انا ليا دماغ وحاكم ما قاله الشيخ، ليس عندي الادوات. طيب قف في المحل الذي اوقفك الله فيه. انا مقلد يبقى مقلد لله الى ان يمن الله علي واتعلم واصل الى الاجتهاد واجتهد. صحيح. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.